تنتقي منه التراب. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، نعيش في كل الشعوب، نجوب آفاق الجمال. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، نعيش في كل الشعوب، نجوم آفاق الجمال. في قصة تروي الكثير، الخير شمس لا تغيب، تظل في الدنيا تنير والشر يبقى في مغيب. في قصة تروي الكثير، الخير شمس لا تغيب، تظل في الدنيا تنير والشر يبقى في مغيب. أحداث نفهم مغزاها، تروي قصصا ما أحلاها، تروي قصصا ما أحلاها، بالعقل وبالقلب نراها كم نهواها، كم نهواها، كم نهواها. أحداث نفهم مغزاها، تروي قصصا ما أحلاها، تروي قصصا ما أحلاها، بالعقل وبالقلب نراها كم نهواها، كم أهواها، كم نهواها. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، نعيش في كل الشعوب، نجوم آفاق الجمال. فلننصت يا أصدقاء لحكمة فيها الدواء، الخير في الأرض سيبقى محفوظا للأوفياء. فلننصت يا أصدقاء لحكمة فيها الدواء، الخير في الأرض سيبقى محفوظا للأوفياء. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الدرر. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الدرر. اشتركوا الآن وشاهدوا كل شارات أعمال كوكب مغامرات حصرياً على قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب.